السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل القربات، وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم، وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التقديم. أما بعد، فهذا الدرس 38 في شرح الكتاب الخامس من برنامج التعليم المستمر في سنته 33 بعد 433 بعد 400 والألف، وهو كتاب أعلام السنة المنشورة للعلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله تعالى: سؤال: ما الواجب لولاة الأمور؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم. قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى: سؤال: ما الواجب لولاة الأمور؟ جواب: الواجب لهم النصيحة بموالاتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتذكيرهم برفق، والصلاة خلفهم والجهاد معهم وأداء الصدقات إليهم والصبر عليهم وإنجار وترك الخروج بالسيف عليهم ما لم يظهروا كفرا بواحا، وأن لا يغروا بالثناء الكاذب عليهم، وأن يدعى لهم وأن لا يغروا بالثناء. أحسن الله إليكم. وأن لا يغروا بالثناء الكاذب عليهم، وأن يدعى لهم بالصلاح والتوفيق. تقدم أن المصنف رحمه الله تعالى لما فرغ من بيان أصول الإيمان، وهي جملة المعتقد اللازم، ذكر تتمات تابعة له دأب أهل السنة رحمهم الله تعالى على إلحاقها في الكلام في المعتقد، من جملتها ما أورده في هذه النبذة، مستفتحا إياه بقوله: سؤال: ما الواجب لولاة الأمور؟ والمراد بولاة الأمور من كان متوليا تدبير شأن من شؤون المسلمين. فولي الأمر اسم لمن يتولى تدبير شأن من شؤون المسلمين، فأعلاهم الإمام الأعظم، وهو الحاكم، والناس دونه في ذلك طبقات. فمن ولي ولاية فيها تدبير لشأن المسلمين صار مندرجا في جملة اسم ولي الأمر، لكنه لا ينصرف عند الإطلاق إلا إلى الحاكم. أما مع التقييد فإن مدير المدرسة ولي لأمر الطلاب والمدرسين فيها، وكذلك أمير المنطقة هو ولي أمر الخلق فيها دون بقية المناطق، وهلما جرى. والمعروف في خطاب القرآن والسنة إفراد الأمر لا جمعه، فلا يوجد في القرآن ولا السنة ذكر الأمور، وإنما يقال ولي الأمر أو ولاة الأمر، لأن هذا هو المناسب لما يقصد من اتخاذ ولي الأمر. فإن المراد من اتخاذ ولي الأمر في ولاية صغيرة أو كبيرة هو جمع كلمة المسلمين ودفع التفرق عنهم، فلا يناسب حينئذ للدلالة على هذا المعنى إلا الإفراد دون الجمع. ولذلك قال الله عز وجل: وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وجاء نظيره في القرآن والسنة. وجمعه على إرادة تفرق هذه الولايات وكونها متعددة تحت الحاكم الأعظم سائغ لغة، لكنه لم يأتي في الشرع، والقول فيه نظير القول في سبيل الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى أمر باتباع سبيله. ثم قال في آية أخرى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، على وجه الجمع. فكان التأليف بين الإفراد والجمع بأن يقال إن السبيل اسم للصراط المستقيم كله، وأن الجمع إشارة إلى الأفراد المتعلقة به. ولو وقع هذا في هذا اللفظ وهو الأمور والأمر لأمكن المصير إلى مثل هذا التأليف، لكن لما هجر في القرآن والسنة ولم يأتي إلا على الإفراد علم أن ذلك لنكتة مرادة، وهي التنبيه إلى أن المقصود من اتخاذ ولي الأمر هو تأليف قلوب المسلمين وجمع كلمتهم، فكان اللائق المناسب للخطاب الشرعي أن يقول الشيخ ما الواجب لولاة الأمر أو ما الواجب لولي الأمر، وإنما القول في جمع الأمر وإفراده لا في جمع ولي وولاة. وهذا السؤال الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى صدره بقوله ما الواجب، ومراده المعروف شرعا، لأن المتبادر عند أهل علم الشريعة ولا سيما العلماء أن مرادهم بالواجب هو ما أوجبه الله عز وجل أو أوجبه رسوله صلى الله عليه وسلم. فما ذكره المصنف رحمه الله تعالى مما يجب لولي الأمر لم توجبه الإقليمية ولا البلدية ولا الضعف، وإنما أوجبه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي أوجب في الكتاب والسنة لا يراد به كما يتوهم بعض الناس حماية بيضة ولي الأمر وتقوية ملكه وتثبيته، وإنما المراد مصالح ولي الأمر والمسلمين جميعا، فالمراد بذلك حفظ الدين والدنيا لا ينظر فيه إلى أحد دون أحد، ولا يلقب فيه الحكم في برهة من الزمن دون برهة أخرى. ومن الوهن الظاهر في فهم الكتاب والسنة هو بيان شناعة تسرب أفكار الكفار إلى المسلمين، من يظن أن هذا الواجب الذي ذكره المصنف وغيره هو من إملاءات التاريخ السياسي، ولذلك يسمون ما يذكر هنا بفقه المشهد السياسي، وأن هذه أشياء عظمها الفقهاء تبعا للحال السياسية التي مرت بها الأمة الإسلامية في حال من أحوالها وزمن من أزمانها، حتى قال قائلهم إن كل حاكم في كل زمن يحيط نفسه بأناس من الفقهاء يذكرون الآيات والأحاديث التي تثبت ملكه، وغفل عن أن الله سبحانه وتعالى يحيط دينه بأولياء يحفظون هذا الدين، ولا يزال الله يغرس في الأرض غرسا يحفظ بهم دينه، ولا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق منصورة. ولو قدر أن حاكما أو حكاما من حكام المسلمين أحاطوا أنفسهم بهالة من الفقهاء التي تقدسهم وتمجدهم وتذكر الآية والأحاديث، فمن المقطوع به شرعا أنه سيكون في الأمة من علمائها وفقهائها من استخلفهم الله عز وجل في حفظ الشريعة قائمين بالحجة بين خلق الله عز وجل. وكما يقول هذا القائل إن كل حاكم يحيط نفسه بمن يمجده ويذكر الآيات والأحاديث التي تثبت ملكه، يقال له أيضا إن كل حزب وجماعة اليوم تحيط أنفسها بجملة ممن ينسبون إلى الفقه والشريعة وقد لا يكونون من أهلها، يخرجون الفتاوى التي تناسب مسار الحزب أو الجماعة، فالتهمة التي تجعل لهؤلاء هي صالحة أن تجعل لهؤلاء. والمخرج بين الطائفتين أن يعلم الإنسان أن الدين دين الله عز وجل، وأن الله عز وجل حافظ دينه، ولا يمكن أن يجتمع فقهاء الأمة وعلماؤها في زمن من الأزمان على مخالفة أمر الله عز وجل، وأن لا يكون في الأرض من يقوم لله عز وجل بالحجة الظاهرة المبينة للأحكام الشرعية. والمقصود أن المذكور في هذا الباب مما ذكره المصنف أو غيره هو كله بدلائله من الكتاب والسنة، فليس مخرجا من مخرجات التاريخ السياسي كما يقوله بعض الناس من المثقفين وغيرهم، وإنما هذه دلائل القرآن والسنة كما سيذكرها المصنف رحمه الله تعالى في سؤال مستقبل مع جوابه. ولكن صدور بعض الناس ضاقت عن الكتاب والسنة ووجدت منادها الآمن في كتابات الشرقيين والغربيين، فهي تستمطر من زبالات أذهانهم وحثلات أفكارهم ما تهيج به الجماهير وتسير به خطابها وتكسب به جمهورها، ولكن الله سبحانه وتعالى يحفظ دينه فيبقاه ناصعا ظاهرا أبيض لا يمكن لأحد أن يلطخه بسواد. والخوف على القلب أن يلطخ بسواد إذا أشرب بمثل هذه المقالات. وقد رأينا في الناس من صار صدره يضيق بالآي والقرآن إذا قرئ عليه، فمن الناس من لا يحب أن يقرأ مثل الآيات والأحاديث التي تذكر في هذا، حتى إن بعضهم إذا جاء إلى هذه الأبواب في الكتب التي تقرأ على الناس في مجامعهم كرياض الصالحين ثم مرت به الآية والأحاديث في هذا الباب طواها ولم يقرأها على جماعة المسجد، ونظائره في أحوال الناس كثير، حتى إن بعض الطلبة الذين ينتسبون إلى طلب العلم كان إذا مر إقراء كتاب الإمارة في بعض كتب الصحيح أو كتاب الجهاد وأحكامه في كتب الفقه عند بعض العلماء قاموا ولم يشهدوا هذا، فهم يأخذون من العالم ما قبله وما بعده لكن لا يأخذون هذه الأحكام من العالم، ظنا أن هذا الحاكم ظنا أن هذا العالم يجلس على كرسي التعليم ليوقع عن الحاكم، وما علموا أن العالم يجلس على كرسي التعليم وأن الذي أجلسه الله، فالذي منحه العلم ليس الحكام وإنما الذي منحه العلم هو الله سبحانه وتعالى، والعالم الذي يخاف سلب النعمة التي أوصلها الله إليه يعرف أنه إذا تكلم بكلام فينبغي أن يوقع عن الله لا أن يوقع عن غيره، وأن يذكر من براهين الكتاب والسنة ما تبرأ به ذمته، فينبغي أن يعرف طالب العلم هذا المأخذ وأن يحيط نفسه ودينه بما يكون سياجا واقيا له من الشبهات في هذا الباب، فإن الشبهات في هذا الباب قد كثرت وعظمت وارتفعت أعناقها وامتدت حتى صار بعض الناس فقهاء في هذا الباب بأشياء يوهمون أنها وفق الدليل وهي في الحقيقة على خلاف الكتاب والسنة. وإذا أراد الإنسان أن يبرئ ذمته فلا يقرأ لأهل العصر على أي حال كانوا، وإنما ليقرأ للعلماء الذين أجمعت الأمة على تعظيمهم وإجلالهم وتقديمهم في هذه الأبواب، ثم ليجد ما ذكروه هل يوافق هؤلاء أو يوافق هؤلاء، ثم ليتبع ما يظهر له مما ذكره العلماء قاطبة فإن بذلك السلامة له. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أفرادا من الواجب لولاة الأمر، فذكر من الواجب لهم النصيحة بموالاتهم على الحق، فهم لا يوالون ولا ينصرون إلا على الحق وطاعتهم فيه، فإنما الطاعة في الحق والمعروف، وأمرهم به يعني بالحق وتذكيرهم برفق، لأن نفوس أهل السلطنة تأبى الانقياد للحق مع الشدة وإنما يصلح لها الرفق، والله سبحانه وتعالى يقول فذكر إن نفعت الذكرى، فإذا علم الإنسان أن الذكرى تنفع دفعها إلى من يرجو نفعه، وأما إذا غلب على علمه أنها لا تنفع فإنه لا يدفعها إليه ولا تكون نافعة في الغالب مع أهل الحكم والسلطان إلا إذا كانت ممزوجة برفق، لأن للحكم والسلطان صولة كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى اتقي سيف السلطان، يعني أن ولي الأمر إنما ينظر إلى حكمه وسيادته وولايته، فلا بد أن يكون الإنسان ملاحظا ذلك لا خوفا على ذهاب روحه، فإن الروح تذهب في سبيل الله عز وجل، ولكن حفظا لمهجة نفسه فيما يرجو نفعه للمسلمين. ثم قال رحمه الله تعالى والصلاة خلفهم، فيصلي الإنسان وراءهم إذا كانوا أئمة، هو الجهاد معهم فيقاتل معهم، وأداء الصدقات إليهم فيدفع إليهم صدقات ماله، والصبر عليهم وإن جاروا يعني وإن ظلموا وبغوا، فلا بد أن يصبر عليهم، وترك الخروج بالسيف عليهم ما لم يظهروا كفرا بواحا أي كفرا بينا لا شك ولا ريبة فيه، فهو أمر يجمع على كونه كفرا بلا خلاف بين العلماء مما ثبت كونه كفرا بالكتاب والسنة، ويرجع فيه إلى أقوال العلماء الراسخين، فإذا علم أنه كفر بواح أي لا ريبة فيه ولا شك ولا تردد فهو ظاهر بين، فإنه عند ذلك لأهل العلم في تلك الحال معهم قولان، أحدهما أن يخرج عليهم بالسيف بشرط القدرة، أن يخرج عليهم بالسيف بشرط القدرة. والقول الثاني أن يصبر عليهم حتى يفتح الله عز وجل من عنده فرجا، أن يصبر عليهم حتى يفتح الله سبحانه وتعالى من عنده فرجا. والأول أقرب إلى الجواز والثاني أقرب إلى السنة، فإن الأول يكون جائزا، وأما الظاهر أن السنة المستحبة هو أن يصبر الناس حتى يكتب الله عز وجل لهم مخرجا، وكل ذلك كما سبق بشرط أن يكون لهم قدرة مع تحقق الكفر البواح الظاهر الذي لا ريبة فيه بحكم العلماء الراسخين لا بحكم الدهماء والغوغاء وأنصاف المتعلمين. ثم ذكر من الواجب لهم ألا يغروا بالثناء الكاذب عليهم بأن يذكر فيهم ما ليس فيهم، فيذكر أنهم فعلوا وفعلوا وفعلوا أشياء يعلم السامع أن ذلك كذب، وهذا من تغرير بهم وإقحامهم أمورا لا علم لهم بآخرها، وهذه مطية ركبها من ركبها، كما أن مطية التهييج والخروج ركبها من ركبها، وهذه حال الأمة لا تخرج فيها باقعة إلا وتقابلها باقعة أخرى، فكما صار في الناس من يغمز ويلمز في ولاة أمرهم صار فيهم أيضا من يبذل لهم الثناء الكاذب والمدح الزائف يستمطر به حظا من الدنيا، فكل هؤلاء وهؤلاء على غير الجادة السوية. وأن يدعى لهم بالصلاح والتوفيق، لأن صلاحهم صلاح للمسلمين كما أن في فسادهم بلاء على المسلمين، وقد جاء عن الفضيل بن عياض والإمام أحمد أن لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للإمام، كما ذكر ذلك أبو العباس بن تيمية وغيره. نعم. أحسن الله إليكم. سؤال: ما الدليل على ذلك؟ جواب: الأدلة على ذلك كثيرة، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم الآية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد، وقال صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. وقال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أمر عليكم عبد مجدع أسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. وقال صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. وقال صلى الله عليه وسلم: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. وقال صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهو جميع فاضربوه بسيفك كائنا من كان. وقال صلى الله عليه وسلم: ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. وغير ذلك من الأحاديث، وهذه كلها في الصحيح. لما بين المصنف رحمه الله تعالى جواب السؤال المتقدم فيما ذكره من الواجبات، أورد سؤالا لازما فقال: ما الدليل على ذلك؟ أي مما ذكر آنفا، ثم أجاب عنه بقوله رحمه الله تعالى: الأدلة على ذلك كثيرة. ف فما سلف ذكره من الواجب لولي الأمر دل عليه دلائل من القرآن والسنة وهي كثيرة كما قال المصنف، منها قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأمر الله عز وجل بطاعته وطاعة رسوله وطاعة من ولاه الله سبحانه وتعالى الأمر. ومعنى قوله سبحانه وتعالى: وأولي الأمر منكم، يعني من أهل الإسلام، لأن الأصل أن من يكون عليهم مدبرا ولايتهم هو مسلم مثلهم ولو كان فاسقا، فما بقي عليه اسم الإسلام فإنه مندرج في قوله تعالى: وأولي الأمر منكم. وما يوجد في بعض تفاسير المتأخرين من قولهم: وأولي الأمر منكم، أي من الصالحين أمثالكم، فهذا من تفسير الخوارج، لأن الخوارج هم الذين يشترطون أن يكون ولي الأمر صالحا، وأن الفاسق الجائر لا تصح ولايته، وأنه يجب الخروج عليه لكفره بفسقه. وأما أهل السنة والجماعة والحديث والأثر فإنهم يصححون من تولى الولاية وكان فاسقا جائرا ظالما ما دام مسلما، كما تدل على ذلك الأحاديث المصرحة مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. ثم أورد رحمه الله تعالى عدة أحاديث ختمها بقوله رحمه الله: وهذه كلها في الصحيح، يعني مما حكم بصحته إما اتفاقا أو عند البخاري وحده أو عند مسلم وحده، وليس في شيء منها حديث انتقده أحد من الحفاظ إلا حديث حذيفة وهو قوله صلى الله عليه وسلم: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. فإن هذه اللفظة: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، رواها مسلم في حديث حذيفة الطويل في الفتن من رواية أبي سلام منطور الحبشي عن حذيفة، وانتقدها الدارقطني بأن أبا سلام الحبشي لم يسمع من حذيفة، وهو كذلك، ورويت من وجه آخر محتمل للتحسين عند أبي داود وغيره، وهي بلفظها فيها مقال، وأما من جهة معناها ففي دلائل القرآن والسنة ما يدل على معناها، وأما لفظها المذكور ففيه كلام كما سبق. أما بقية ذلك من الأحاديث فهي أحاديث مصرحة بالسمع والطاعة لولاة الأمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول: اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد، أي من كان أصله مملوكا، فالأحرار يأنفون من تولي حر آخر عليهم، فكيف إذا كان المتولي عليهم رقيقا في أصله تغلب على الولاية فصار حاكما. وقال في حديث آخر: إن أمر عليكم عبد مجدع أسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا، فليس نعته محصورا في كونه في أصله مملوكا، بل هو مجدع، أي مقطع الأطراف وعلى حال دون ذلك من حال الكمال، ولكنه يقودكم بكتاب الله. ثم أمر بالسمع والطاعة له فقال: فاسمعوا وأطيعوا. وقال في الحديث الثاني: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية، يعني على حال أهل الجاهلية، لأن أهل الجاهلية لم يكونوا يلتزمون ببيعة لأحدهم، وهذه إحدى المسائل الكبار التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، وبها صدر إمام الدعوة رسالته المعروفة مسائل الجاهلية. فقال في حديث عبادة: فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا، يعني استئثارا بالدنيا والأمر دوننا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا، يعني بينا ظاهرا لا ريبة فيه ولا مرية. وقال في الحديث الآخر: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب، يعني فيما وافق نفسه، وكره فيما خالف نفسه، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، فالمعصية التي حرمها الله عز وجل لا يسمع فيها ولا يطاع لأحد. وقال في الحديث الآخر: إنما الطاعة في المعروف، يعني ما كان معروفا شرعا أو عرفا، فهو لا يخالف أحكام الشريعة التفصيلية ولا أحكامها الإجمالية. وقال في الحديث الآخر: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وقال في تاليه: من أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهو جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. وقال أيضا: ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، أي تكون لهم أمور مخلطة، ففيها شيء مستقيم موافق للشرع والعرف، وفيها شيء على خلاف ذلك، فمن عرف برئ ومن أنكر سلم، فحال المعرفة والمباعدة لهم حال كمال، ومن أنكر عليهم على الطريقة الشرعية كان أعلى في مقامه، ولكن من رضي وتابع أي فذلك عليه الدمار وله البوار والتبار، فمن رضي بحالهم وتابعهم مع معرفة أن ما هم عليه مخالف لأمر الله عز وجل فإنه قد باء بالإثم، وإذا كان من المتشرع الذين يعرفون حكم الله في ذلك فإن الإثم عليهم مضاعف، لأن المعصية قد تضاعف في حجمها وإن لم تضاعف في عددها إذا اقترن بذلك موجب لها، ومن موجبات تعظيمها أن يكون المرء عالما بحرامها متبوعا معظما في ذلك، فالعالم المفتون الذي يرضى ويوافق ويخرج من مشكات الكتاب والسنة ما يتوهم أنه يدل على هذه الأهواء المخالفة للكتاب والسنة فإن إثمه أعظم، والمقصود بذلك ما كان بين الحكم حرمة من الشريعة. أما المسائل المتشابهة التي يدخلها التأويل ويجري فيها الخلاف فليست من هذه البابة، ولكن من هذه البابة ما كان مقطوعا بكونه واجبا أو كونه حراما ثم يخرج ما يزعم أنه يوافق الكتاب والسنة وأن هذا الأمر لا مرية فيه، وقد كثر هذا بأخرة لما غلب على الناس أنصاف المتعلمين من المنتسبين للشريعة والعلم، فصاروا يخرجون من الأحكام ما يوافق الحال التي صار عليها ولاة أمر المسلمين في البلاد قاطبة، كما أن في هؤلاء من كان من قبل يخرج من الأدلة ما يكون غامزا ولامزا لحكام المسلمين، ولكن الأهواء تلعب بأهلها، فتارة يأخذ جادة يقارع فيها ولي الأمر، وتارة يأخذ جادة يعبد فيها الطريق بشهوات ولي الأمر، وهؤلاء هم المفتونون، وهم في كل زمان موجودون، ولكن الله سبحانه وتعالى يظهرهم للخلق ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ومن عرف تاريخ الناس قديما وحديثا وجد أمثال هؤلاء، فينبغي للإنسان أن يصون نفسه ودينه أن يكون تابعا أو متبوعا في مثل هذه الجواد المهلكة، ولا نجاة له إلا باتباع الكتاب والسنة والسير على طريقة المعظمين من العلماء والراسخين، فمن أخذ بذلك فإنه الناجي حقا، ومن عدل عن ذلك فإنه يعدل عن جادة سوية إلى سبل تهلكه وتدفعه إلى أمور تقلقه آثارها في الدنيا والآخرة. والإنسان الذي يخاف الله سبحانه وتعالى لا يرجو إلا أن يكون عالم ملة، أما من يكون عالم سلطان أو عالم أمة فكلا هذين الصنفين هم صائرون إلى بوار، إما في الدنيا عاجلا وإما في الآخرة آجلا. أما عالم الملة الذي لا يرقب إلا دلائل الكتاب والسنة فهو الذي على سبيل نجاة، ولكن هذا أمر يحتاج إلى جهاد عظيم وإلى صبر كبير، ومن توقى وقاه الله عز وجل، ومن توكل على الله سبحانه وتعالى كفاه. فينبغي أن يستمطر طالب العلم براهن الرشد من الكتاب والسنة، وأن يهتدي بطريقة من سبق من العلماء، وأن يحذر من مضلات الفتن في هذه الأبواب التي كثرت وعظم نتنها عند هؤلاء وهؤلاء على حال سواء، وأن يجاهد نفسه في لزوم هذه الجادة دون ظلم لأحد من الخلق، فالظلم لكل أحد غير ممدوح شرعا ولو لكافر، فينبغي للإنسان أن يحمله متابعة أمر الشريعة على أن يوقع الظلم بغيره، وإنما يبين أمر الشريعة دون ظلم أحد من الخلق، ويبين ما دل عليه الكتاب والسنة أخذ الناس به ورضوا من الحكام والمحكومين أم سخطوا ذلك، فإنه إذا فعل ذلك برئت ذمته وسلم دينه، فإذا أخذ في شيء دون ذلك لحقت ذمته التبعة في الدنيا والآخرة، وعطب دينه بقدر ما يذهب من موافقة هؤلاء أو هؤلاء على أهوائهم. نعم. أحسن الله إليكم. سؤال: على من يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما مراتبه؟ جواب: قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. وفي هذا الباب من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ما لا يحصى، وكلها تدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل من رآه، لا يسقط عنه إلا أن يقوم به غيره، كل بحسبه، وكلما كان العبد على ذلك أقدر وبه أعلم كان عليه أوجب وله ألزم. ولم ينج عند نزول العذاب بأهل المعاصي إلا الناهون عنها. وقد أفردنا هذه المسألة برسالة بها وافية، ولطالب الحق كافية، ولله الحمد والمنة. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما سلف مما يجب لولي الأمر، أتبعه بسؤال عظيم يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، للتنبيه إلى أن القيام بهذه الشعيرة لا يخالف ما سبق ذكره من أصل أصيل من طاعة ولي الأمر فيما أمر الله سبحانه وتعالى به. فإذا كان ولي الأمر أمر بأمور متعددة في شؤون الحياة، فإن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أمر بأصل عظيم في حفظ الدين، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا يمكن أن يكون فيما أمر به الله عز وجل أو ما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم ما يضاد بعضه بعضا، بل كلاهما على جادة سواء. فما سلف من الأمر بطاعة ولي الأمر والسمع له إنما يكون في المعروف، فإن كان في معصية لم يسمع ولم يطع لهم. وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما يكون الإتيان به على جادة شرعية لا على ما تجبه الأهواء والآراء، فمن جاء به على الجادة الشرعية سلم، ومن خرجت به الأهواء والآراء إلى خلاف الجادة الشرعية فإنه قد باء بإثمه، وإن سماه أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. فإن المعتزلة جعلوا من أصولهم الخمسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومع ذلك هم معدودون فيه في مخالفة الكتاب والسنة والخروج عن جماعة المسلمين. لكن من أقام هذه الشعيرة على ما أمر الله سبحانه وتعالى لم يكن منازعا ولي الأمر فيما أوجب الله عز وجل من طاعته. وقد سأل المصنف رحمه الله تعالى عن ذلك سؤالا فقال: على من يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما مراتبه؟ ولم يذكر رحمه الله تعالى الحد الذي يتبين به شرعا اسم المعروف واسم المنكر، وسلف القول بأن المعروف شرعا اسم جامع لكل ما عرفه الشرع، اسم جامع لكل ما عرفه الشرع بالأمر به، اسم جامع لكل ما عرفه الشرع بالأمر به. فالمعروف لا يكون إلا مأمورا به، إما أمر إيجاب أو أمر استحباب. وأما المنكر شرعا فهو اسم جامع لكل ما أنكره الشرع، اسم جامع لكل ما أنكره الشرع بالنهي عنه، اسم جامع لكل ما أنكره الشرع بالنهي عنه على وجه إيش؟ الإلزام، يعني التحريم، على وجه التحريم، على وجه التحريم. فعلم بهذا أن المكروه ليس من المنكر، وإنما يتعلق المنكر بالمحرمات. ثم أجاب المصنف رحمه الله تعالى عن السؤال الذي أورده قائلا: قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وهذه الآية أصل عظيم في الأمر بالقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقوله تعالى: ولتكن منكم، تبعيضية في أصح قولي أهل العلم، فلا بد أن يكون في المسلمين من يقوم بهذا الفرض الذي هو من فروض الكفاية عليهم. فإذا كان فيه من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الخير مع الكفاية فقد سقط الإثم عنهم، أما إن كان فيهم من لا تقوم به الكفاية أو لم يكن فيهم من يدعو إلى الخير ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر فإنهم آثمون جميعا بترك ذلك. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح مسلم المبين لوجوب النهي عن المنكر فقال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهذا الحديث أصل في بيان وجوب النهي عن المنكر وبيان مراتبه، وأنها ثلاث: الأولى التغيير باليد لمن كان من أهله ممن له ولاية كحاكم أو من ينوبه، والثاني التغيير باللسان، والثالث التغيير بالقلب. والمراد بالتغيير بالقلب كراهة المنكر وبغضه والنفرة منه، فإذا وجد هذا المعنى في القلب كان كافيا في إنكار المنكر، ولا يشترط تمعر الوجه يعني تغيره، فإن تغير الوجه شيء قد يأتي وقد لا يأتي، وإنما الذي يشترط هو وجود بغض ذلك المنكر في القلب عند عدم القدرة على تغييره باليد ولا باللسان. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن في هذا الباب من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ما لا يحصى، وقد أفرده المصنفون بالتأليف قديما وحديثا، وكلها تدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل من رآه لا يسقط عنه إلا أن يقوم به غيره، كل بحسبه، وكل ما كان العبد على ذلك أقدر به أعلم كان عليه أوجب وله ألزم، فيجب على العبد أن يكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر بقدر الوسع والطاقة بحسب ما يتهيأ له من القدرة والمكنة والولاية، ولا يجوز له أن يسكت عن شيء من ذلك يمكنه إزالته أو يمكنه إقامته من المعروف. فمن كانت له قدرة على إقامة المعروف وجب عليه أن يقيمه، ومن كانت له قدرة على النهي عن المنكر وجب عليه أن ينهى عن المنكر. وكثير من المتشرعة إنما يكون همه إنكار المنكرات، وأما إقامة المعروف فهذا فيهم قليل، فتجد الإنسان يتولى في مسجد فلا يكاد يعلم الناس فيه ولا يتكلم بكلمة المدة المديدة، فأي معروف أمر به مع مكنته منه فهو إمام للمسجد، ومن وظائف إمام المسجد أن يبين للناس دينهم، فهذه وظيفة شرعية عرفية، وتعطيلها تعطيل لما يجب عليه من الأمر بالمعروف. فكما يجب النهي عن المنكر يجب على العبد أن يأمر بالمعروف على حسب قدرته ووسعه. ثم قال رحمه الله تعالى: ولم ينج عند نزول العذاب بأهل المعاصي إلا الناهون عنها. ثم ذكر أنه أفرد رسالة وهي رسالة مطبوعة كافية وافية في بيان المحجة وإقامة الحجة في هذا الباب. وهذا الباب باب عظيم، وهو من شرائع الدين وشعائره التي تميز بها عن غيره، فلا بد أن يحرص طالب العلم على إقامته وعلى الفقه فيه بتلمسه من الكتاب والسنة والاطلاع على مقيدات العلماء رحمهم الله تعالى. ولا ينبغي أن يجبو الإنسان الورود على هذا المورد لقليله أو كثيره، فإذا كانت له مكنة على شيء منه فإنه يجب على الإنسان أن يبذله، ولا ينبغي له أن يتقاعس عنه حتى صار من المتهيئ للناس أن طلاب العلم لا يقومون بهذه الشعيرة، وإنما يقوم بها أناس دونهم، وهذا من الغلط في فهم الشريعة، فإن حق الناس في القيام بالأمر والمعروف والنهي عن المنكر هم العلماء وطلاب العلم، لأنهم هم الأعلم بمراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا هرج الأمر إلى غيرهم وقع الناس في حيص وبيص، ونسب إلى المعروف أشياء ليست منه، ونسب إلى المنكر أشياء ليست منه. نعم. سؤال: ما حكم كرامات الأولياء؟ جواب: كرامات الأولياء حق، وهو ظهور الأمر الخالق على أيديهم الذي لا صنع لهم فيه ولم يكن بطريق التحدي، بل يجريه الله على أيديهم وإن لم يعلموا به، كقصة أصحاب الكهف وأصحاب الصخرة وجريج الراهب وكلها معجزات لأنبيائهم، ولهذا كانت في هذه الأمة أكثر وأعظم لعظم معجزات نبيها وكرامته على الله عز وجل، كما وقع لأبي بكر في أيام الردة، وكنداء عمر لساريا وهو على المنبر فأبلغه وهو بالشام، وككتابته إلى نيل مصر فجرى، وكخيل العلاء بن الحضرمي إن خاض بها البحر في غزو الروم، وكصلاة أبي مسلم الخولاني في النار التي أوقدها له الأسود العنسي وغير ذلك مما وقع لكثير منهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده في عصر الصحابة والتابعين لهم بإحسان ومن بعدهم إلى الآن وإلى يوم القيامة، وكلها في الحقيقة معجزات لنبينا صلى الله عليه وسلم، لأنهم إنما نالوا ذلك بمتابعته، فإن اتفق شيء من الخوانق لغير متبع النبي صلى الله عليه وسلم فهي فتنة وشعوذة لا كرامة، وليس من اتفقت له من أولياء الرحمن بل من أولياء الشيطان والعياذ بالله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا يتعلق بتتمة أخرى من التتمات التي يذكرها المصنفون في المعتقد، وهي فرع عن الكلام فيما سماه المتكلمون في المعتقد بالمعجزات، وهي شرعا أعلام النبوة وآياتها. فإن المتكلمين في الاعتقاد لما أرادوا بيان ما تثبت به الرسالة والنبوة عقدوا فصلا سموه معجزات الأنبياء، وهي في خطاب الشرع كما سلف آيات الأنبياء وأعلام النبوة وبيناتها، ثم تولد من هذا الأصل القول فيما شابهها كالقول في الكرامة والقول في السحر. وأصل الكلام في هذه المسائل مأخوذ أكثره عن المعتزلة، فإن المعتزلة كانوا يصنفون في منابذة الملاحدة ومنكر البعث والرسالة، فألفوا تآليفا جعلوا لها أصولا ترد على أولئك، لكنهم خالفوا في كثير مما كتبوه الكتاب والسنة لاستبدادهم بتقديم العقل على النقل، حتى وقعوا في مقالات مخالفة، من جملتها كلامهم الذي بنوه في النبوة والكرامة، فقد سلف الإعلام بأن كلام أولئك مبني على ما سموه بالأمر الخارق للعادة، وذكرنا أن العادة التي تذكر في هذا المقام يراد بها إما العادة المطلقة في حق الأنبياء وإما عادة أهل الزمان في حق الأولياء، وهذا القيد للمعجزة والكرامة لا يوجد في كتاب الله عز وجل ولا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا في كلام السلف، فلا يوجد منهم إرشاد إلى تعلق آيات النبوة أو كرامات الأولياء بالأمر الخارق، وإنما الموافق كما ذكرناه فيما ذكرناه عند الكلام على المعجزة أن متعلقها آية عظيمة، فهي آية عظيمة جليلة في النفوس. والمصنفون في المعتقد يقول محققوهم عند ذكر الكرامة هي الأمر الخارق للعادة الذي يظهره الله على يد ولي من أوليائه كرامة له، الأمر الخارق للعادة الذي يظهره الله على يد ولي من أوليائه كرامة له، غير مقترن بدعوى النبوة، غير مقترن بدعوى النبوة. وإذا جرد مما ذكر فيه من الأمر الخارق متابعة للكتاب والسنة تكون كرامات الأولياء هي آيات عظيمة يجريها الله سبحانه وتعالى على يد من يشاء من خلقه كرامة له، آية أو آيات عظيمة يجريها الله عز وجل على يد من يشاء من خلقه كرامة له، غير مقترنة بدعوى النبوة. فهذا الوضع هو الموافق للكتاب والسنة وللسان العرب. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنواعا منها، فقال كقصة أصحاب الكهف وأصحاب الصخرة وجريج الراهب، وكلها معجزات لأنبيائهم. ثم قال وكما وقع لأبي بكر في أيام الردة، وكنداء عمر لسارية وهو على المنبر، إلى آخر ما ذكر. هذه كلها من جملة كرامات الأولياء، ومن أحسن من صنف فيها اللالكائي، فإنه صنف كتابا هو آخر كتابه المعروف في المعتقد، وأفرده بعضهم قديما فيذكرونه باسم كرامات الأولياء لللالكائي، وهو مطبوع مفردا مجموعا، فهو من أحسن الكتب التي جمعت كرامات الأولياء في هذه الأمة وفي الأمم السابقة. وكرامات الأولياء يرجع جماعها كما ذكره أبو العباس ابن تيمية الحفيد إلى نوعين، أحدهما كرامات تتعلق بأنواع العلوم والمكاشفات، كرامات تتعلق بأنواع العلوم والمكاشفات، والثاني كرامات تتعلق بأنواع القدرة والتأثيرات، كرامات تتعلق بأنواع القدرة والتأثيرات. ومن قواعد هذا الباب التي ذكرها المعتزلة ومن تبعهم، وهي أصل صحيح، أن ما يجري من الكرامات يعد معجزة للنبي الذي يكون ذلك الولي من أتباعه، فتكون تابعة لأعلام النبوة، وهذا أمر صحيح. ولأجل ذلك صارت الكرامات في هذه الأمة أكثر وأعظم لعظم أعلام نبوة نبيها صلى الله عليه وسلم ولجلالة قدره عند ربه سبحانه وتعالى، فكلها بالحقيقة معجزات على قولهم، وأعلام وآيات بينات للنبوة على الصحيح لنبينا صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء ما نالوا ذلك إلا بمتابعته صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى في آخر كلامه: فإن اتفق شيء من الخوارق لغير متبع النبي فهي فتنة وشعوذة لا كرامة. وهذا هو الحد الفاصل بين كرامات الأتقياء وشعوذات الدجالين، فإن ما يجري من الخوارق إذا كان على يد متبع فهو كرامة، وأما إذا كان على يد مخالف للنبي صلى الله عليه وسلم فهو فتنة وشعوذة وسحر. وهذا الباب التبس بعضه ببعض عند المعتزلة، فكثر كلامهم للتفريق بين أعلام النبوة وأحوال السحرة والدجالين وما يجري من الكرامات على الأولياء، حتى أفضى بهم إلى القول بإنكار السحر كما هو معروف من مقالاتهم. وأما أهل السنة فأخذوا طريقا صحيحا في كل باب من هذه الأبواب التي تشترك فيما سموه بالخارق للعادة، وتشترك عند أهل السنة فيما يسمى بالآية العظيمة الجلية. ثم قال: وليس من اتفقت له من أولياء الرحمن بل من أولياء الشيطان، فمن جرى له ذلك وهو على حال بغيضة مبعدة للكتاب والسنة فهذه من خوارق الشياطين وأراجيفها وألعبها بالخلق. ولأبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى كتاب حافل اسمه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وهو كتاب عظيم النفع، والناس تشتد حاجتهم إليه بأخرة، فإن من بواقع هذا الزمن مع ضعف التوحيد والدين أن بدأت هذه الأمور التي كان يذكرها أبو العباس ابن تيمية فيعجب الإنسان منها صارت تسمع ها هنا وها هنا في أطراف البلاد، مما يدل على أن تلاعب الشيطان لا يزال بالناس شيئا فشيئا حتى يردهم إلى ما كانوا عليه من الشرك الأعظم، كما صحت بذلك الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإنما تسمعه اليوم من أنباء خفية عن بعض من يستعين بالجن هو حذو القدة بالغدة، مما ذكره أبو العباس لما ذكره أبو العباس ابن تيمية في كتابه من تلاعب الشياطين بأوليائهم. ينبغي أن يجود الإنسان تحصين إيمانه للتفريق بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن، فإنك لن تبلى بولي شيطاني مباعد في صورته، بل ستجد من يظهر اتباع السنة وتجد في ظاهره لحية وإظهارا للدين وهو في باطنه على مخالفة الشريعة، ممن صار يعظم الشياطين ويتبعها ويسمي ذلك استعانة بهم في الأمور المباحة، وتحفظ عنهم في خلواتهم أمور قبيحة تدل على أنه من تلاعب الشيطان بهم. وإذا استمر هذا الأمر فسيرجع إلى الأحوال الشيطانية التي ذكرها أبو العباس وربما أشد منها، لأن إذا كان الناس يرذلون من بني آدم بنقص إيمانهم فإن الشياطين أولى أن ترذل، وأن يكون في متبردة الشياطين من المتأخرين ما لم يكن في الأولين، فلا بد أن يكون طالب العلم على بينة ظاهرة بالتفريق بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن، وأن لا تروج عليه ألاعب الشيطان كما راجت على أناس فدلتهم في دينهم، كما ذكر ذلك العلامة محمود التويجري في آخر كتابه الرؤيا، ممن زين لهم في أشياء يرونها في المنام أنهم يخرجون بخلافة الإسلامية ويعيدون الناس إلى ما كانوا عليه، فوقعوا في بواقع عظيمة من تلاعب الشياطين بهم في أحلامهم التي يرونها في منامهم، حتى جعلوها حقيقة وتعبدوا الله عز وجل بها في الأمور الظاهرة. ويسمع الإنسان في الناس من هذه الأنباء ما لا يزال إلى يومنا هذا. أسأل الله إليك. سؤال: من هم أولياء الله؟ جواب: هم كل من آمن بالله واتقاه واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم بينهم فقال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. الآيات. وقال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الآية. وقال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما أوليائي المتقون. وقال الحسن رحمه الله تعالى: ادعى قوم محبة الله فامتحنهم الله بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الآية. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تصدقوه ولا تغتروا به حتى تعلموا متابعته للرسول صلى الله عليه وسلم. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى كرامات الأولياء، أورد سؤالا يطلب فيه بيان هؤلاء الأولياء في نعتهم الذي يتميزون به، فقال: سؤال: من هم أولياء الله؟ ثم أجاب عنه بقوله: هم كل من آمن بالله واتقاه واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو على المعنى الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى يخرج به الرسول بقوله: واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الحد الاصطلاحي لا الحد الشرعي. أما ولي الله شرعا فهو كل مؤمن تقي، هو كل مؤمن تقي، كما يدل عليه قوله تعالى: الذين آمنوا وكانوا يتقون، وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما أوليائي المتقون، إنما أوليائي المتقون. فالولي لله شرعا كل مؤمن تقي. وأما اصطلاحا فإن علماء الاعتقاد أوردوا قيدا زائدا يخرجون به الرسول، فقالوا: الولي كل مؤمن تقي غير نبي، ليميزوا بين مرتبة النبوة والولاية، فجعلوا الولاية حظا للمؤمن التقي الذي لا يكون نبيا. وأما في الخطاب الشرعي فإن ولي الله سبحانه وتعالى اسم لكل مؤمن تقي، ويندرج في ذلك الرسول. ومن أحسن من ذكر حدا نفيسا للولي ابن أبي العز رحمه الله تعالى في شرح الطحاوية، فقال: الولي إيش؟ ذكرناه لكم أكثر من مرة. بموافقة محبوباته والتقرب إليه بمرضاته. أحسنت. هو من والى الله بموافقة محبوباته والتقرب إليه بمرضاته. هو من والى الله بموافقة محبوباته والتقرب إليه بمرضاته. هذا من أحسن ما ذكره أهل العلم في حد الولي لله عز وجل شرعا. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى ما أورده من الأدلة بقول الحسن البصري: ادعى قوم محبة الله فامتحنهم الله بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. تنبيها إلى أن ولي الله سبحانه وتعالى لا بد أن يكون كما ذكر ابن أبي العز موافقا لله في محبوباته متقربا إليه بمرضاته. وكان الحسن البصري يسمي هذه الآية آية المحنة، لأن الله عز وجل امتحن الخلق بها. ومن بدائع ابن القيم رحمه الله تعالى قوله: لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإظهار الحجة، فقال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، انتهى كلامه. يعني أن الحجة في صدق المحبة لله عز وجل هو طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أورد كلام الشافعي في التمييز بين المحق والمبطل في هذا الباب، فقال: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تصدقوه ولا تغتروا به حتى تعلموا متابعته للرسول صلى الله عليه وسلم، أي فإن كان متابعا للرسول صلى الله عليه وسلم فمثل ذلك يحتمل الكرامة والولاية، وأما إن كان مخالفا للنبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك من فعل أهل المخرقة والشعوذة. وإذا كان هذا في أمر عظيم فما بالك بأمور دونها صار الناس يرونها فتأخذ بعقولهم ولا يمرون ما يسمعون من الكلام على ميزان الكتاب والسنة، فيعظمون أحدا من الخلق ويرفعونه فوق قده اغترارا بحاله التي لو أمروها على الكتاب والسنة لكان مباينا لطريقة الكتاب والسنة. ومن الأبيات السيارة في هذا المعنى قول الأخضري رحمه الله تعالى في الروضة الأنسية والحضرة القدسية، أظنها هذا اسمها، حفظت منها أبيات قديم لكن أظنها الروضة الأنسية والحضرة القدسية، وهي منظومة لعبد الرحمن الأخضري في التصوف، وفيها أبيات جميلة منها هذان البيتان التي ذكرها جماعة من أهل السنة، وهي قوله: إذا رأيت رجلا إيش يطير وفوق ماء البحر قد يسير، إذا رأيت رجلا يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف عند حدود الشرع فإنه مستدرج وبدعي، ولم يقف عند حدود الشرع فإنه مستدرج وبدعي. إذا رأيت رجلا يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف عند حدود الشرع فإنه مستدرج وبدعي. نعم، هذا نظم يعني كلام الشافعي رحمه الله تعالى. نعم، أحسن الله إليكم. سؤال: من هي الطائفة التي علاها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى؟ جواب: هذه الطائفة هي الفرقة الناجية من 73 فرقة، كما استثناها النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الفرق بقوله: كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي رواية قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نسأل الله. ختم المصنف رحمه الله تعالى بهذا السؤال العظيم، فقال: سؤال: من هي الطائفة التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى؟ وإنما ختم بهذا السؤال تنبيها إلى أن ما ذكر في هذا الكتاب من أصول المعتقد جار على ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم من حال هذه الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، ثم أجاب عنه بقوله رحمه الله تعالى: هذه الطائفة هي الفرقة الناجية من 73 فرقة، فهي الطائفة المنصورة كما أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الفرقة الناجية كما أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق المشهور من حديث جماعة من الصحابة، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي رواية عند الترمذي وغيره قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وفي إسنادها ضعف، والوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم مما ثبت في تبيين وصف هؤلاء وصفان اثنان: أحدهما الجماعة والثاني السواد الأعظم. فأما الجماعة فمروي في أحاديث كثيرة، وأما السواد الأعظم فمروي في حديث أبي أمامة عند أحمد بسند حسن. وأما نعتهم بأنهم من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهذا صحيح دراية، وأما رواية فالرواية الواردة في ذلك ضعيفة ولا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وها هنا إشكال حقيق بالحل، وهي أن المصنف رحمه الله تعالى قال هذه الطائفة هي الفرقة الناجية، والله سبحانه وتعالى يقول في سورة التوبة قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، فجعل الطائفة بعض الفرقة، فجعل الطائفة بعض الفرقة، فعلى ذلك تكون هناك فرقة ناجية وتكون منها طائفة منصورة، وهذا يخالف جوابه إذ جعلهما وصفان لمسمى واحد أو اسمان لمسمى واحد، فقال هذه الطائفة فهي الفرقة، هي الفرقة الناجية. واضح الإشكال؟ يعني على كلام المصنف لو قدروا أنهم ها هنا فإنهم يسمون فرقة ناجية ويسمون أيضا طائفة منصورة، وهم هم، لكن على ما يتبادر من قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا بالدين، فتكون الفرقة الناجية ها هنا وتكون الطائفة المنصورة في أثنائها، وهذا موافق لظاهر القرآن وموافق للسان العربي، فكيف يحل الإشكال؟ واضح الإشكال الغير واضح؟ طيب ما جوابه؟ جواب السهل، الإمام مالك رحمه الله ذكر كلمة عظيمة جعلها بعده أبو العباس بن تيمية قاعدة شيد أركانها في عدة كتبه، أنه لا يأتي صاحب مقالة فيما يخالف الكتاب والسنة إلا وفيما ذكره ما يرد ما قاله. هذا القول الذي تجعل فيه الفرقة بعض الطائفة بعض الفرقة يرده الحديث النبوي الذي ذكره المصنف، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي، ما قال لا تزال طائفة على الحق ظاهرة، قال طائفة من أمتي، فهي طائفة بالنسبة للأمة، كما أن الفرقة الناجية ناجية بالنسبة لمن؟ للأمة، فهي ناجية بالنسبة للفرق وطائفة بالنسبة للأمة، فهي اختلاف عبارات لاختلاف اعتبارات، اختلاف عبارات لاختلاف اعتبارات. سميت طائفة لما كانت مأخوذة في العد من الأمة، وسميت فرقة ناجية لما كانت مأخوذة في العد من فرق الأمة. واضح الحل؟ حل الإشكال أنها سميت بذلك لاختلاف المأخذ لا لاختلاف الوصف، فالاختلاف المأخذ الذي سميت به طائفة مع ما سميت به فرقة جعل لها اسم الطائفة واسم الفرقة، فهي طائفة منصورة بالنظر إلى أخذها من الأمة، وهي فرقة ناجية بالنظر إلى نجاتها من بين الفرق التي فارقت الجماعة، فهي ليست فرقة لأنها فارقت وإنما هي فرقة لأنها فورقت، فهي باقية على الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما انقسمت فرق الأمة عنها فرقة فرقة كان الباقي من هذه الفرق فرقة واحدة هي الجماعة، لأنها باقية على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ يكون اسم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة والجماعة والسواد الأعظم أسماء لمسمى واحد، كما يقال إن الله والرحيم والكريم والعليم والحليم كلها أسماء لمسمى واحد هو ربنا سبحانه وتعالى، لكن لاختلاف متعلق الوصف في كل اسم عبر بهذا الاسم مرة وعبر بهذا الاسم مرة وعبر بهذا الاسم مرة، فكذلك عندما قيل فيها الفرقة الناجية أو الطائفة المنصورة أو المسلمون أو الجماعة أو المؤمنون كلها أسماء لمسمى واحد، لكن اختلف هذا الاسم باعتبار الصفة التي أليق بها وعلق بها، فجعل تارة لها اسم باعتبار وجعل لها اسم باعتبار وجعل لها اسم باعتبار، ومتى رعى الإنسان في فهمه الجمع بين دلائل القرآن والسنة لم يدر في خلده ما يشكل عليه، لكن إذا استرسل الإنسان في الذهاب بذهنه كيفما غدا به في أودية الفكر خرج إلى مثل هذه المقالات. ولا بد أن يكون الإنسان في فهمه لهذه المسائل مقتديا بطريقة من قبله، ولا يمكن أن يكون أهل العلم تتابعوا على فهم شيء على وفق معين ثم يتبادروا إلى من جاء في هذه القرون قول يخالف ما كانوا عليه. وإن وجد في كلام بعض العلماء المتأخرين ما يخالف ذلك استئناسا إلى ما فهمه من آية التوبة، لأن ما ذكرناه من المعنى كاف في رد ذلك، فهو مأخوذ من الأحاديث الواردة في بيان ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نسأل الله أن يجعلنا منهم وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يقول جامعه غفر الله تعالى له ولوالديه: فرغت من تسويده نهار الاثنين أول يوم من شهر شعبان عام 65 بعد 300 من هجرة خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وعلى وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وفرغت من تبييضه نهار الأحد 14 من الشهر المذكور. جعل الله جميع سعينا خالصا لوجهه، آمين. ختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه بسؤال الله سبحانه وتعالى أن يجعله ومن يتناول كتابه هذا حفظا وفهما ودرسا بأن يكون من تلك الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، وأن لا يزيغ قلوبهم أي أن لا يميلها بعد إذ هداها، وأن يهب لهم أن يمنحهم من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. وهو شبيه بما ختم به أبو العباس ابن تيمية الحفيد الرسالة الواسطية في أحد نسخها المشهورة. وفي الدعاء ختما تنبيه إلى أن العلم بهذه الأصول لا يكفي، فإنه إن لم يكن لله عز وجل معونة للعبد بالتوفيق لم يستفد مما درسه، بل لا بد أن يرزقه الله عز وجل التوفيق في فهم طريقة أهل السنة والجماعة والعمل بها، وأن لا يظنن أنه يجد فلاحا ولا نجاحا في غيرها، فهذا يحتاج إلى جهاد عظيم في الثبات. أبو عبد الله ابن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى لما حضرته الوفاة كان يقول في غمرات حاله: ليس بعد ليس بعد. فلما سري عنه سأله ابنه عبد الله عن حاله فقال: عرض لي الشيطان يقول وهو عاض على إبهامه: فتني يا أحمد، فتني يا أحمد. فكان يقول رحمه الله تعالى: لا ليس بعد ليس بعد، يعني أنه لا يزال يخاف على نفسه أن لا يختم له بشيء يخالف ما أمر الله سبحانه وتعالى به، وأراد الشيطان أن يغره بنفسه ليرضى بذلك ويقول: نعم فتك. ولكنه رحمه الله تعالى كان يعرف الخوف من الله سبحانه وتعالى، فخشي أن تكون فتنة يفتن بها فيختم به على غير ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. فلا بد أن يديم طالب العلم سؤال الله سبحانه وتعالى أن يحييه على اعتقاد أهل السنة والجماعة، وأن يميته على اعتقاد أهل السنة والجماعة، فإنه إذا لم يسددك الله ولم يعنك ستمر بك مضلات فتن ونوازل محن ربما زلت بها القدم أو القلم على عن طريقة أهل السنة والجماعة، فوقع الإنسان في موافقة أقوام خارجين عن السنة والجماعة. ويتأكد دوام اللهج بالدعاء إذا اشتدت الفتن وغلب الجهل ورفعت أنوية الكفر والبدع ونعق دعاتها، فلا ملاذ للعبد ولا من جات له إلا بلزوم سؤال الله سبحانه وتعالى أن يحييه على الإسلام والسنة وأن يميته على الإسلام والسنة. فنسأله سبحانه وتعالى أن يحيينا جميعا على الإسلام والسنة وأن يميتنا على الإسلام والسنة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى تاريخ فراغه من هذا الكتاب تسويدا وتبييضا، يعني تقييدا له في أول وهلة، وهذا يسمى بالتسويد، ثم إذا رجع إليه وصححه سمي هذا بالتبييض. فبين أنه سوده في نهار الاثنين أول يوم من شهر شعبان عام 65 بعد 300، فكان فراغه بذلك اليوم منه. ثم رجع إلى تبييضه وتنقيحه ففرغ منه في نهار الأحد 14 من الشهر المذكور، أي بعد 13 يوما من الفراغ منه. وهذا يدل على عظم همته وشدة اعتنائه رحمه الله تعالى بتقييد الكتب النافعة التي ينتفع بها طلاب العلم. ومن محاسن العلامة حافظ رحمه الله تعالى أنه اعتنى بتقييد الكتب التعليمية، فصنف كتبا يستفيد منها المتعلمون ككتابه هذا أعلام السنة المنشورة، وككتابه دليل أرباب الفلاح إلى فن الاصطلاح، وكغيره من كتبه. فالغالب على كتبه أنها أسست للمعونة في تعليم الناس، فكانت مناهج للتعليم تخرج بها طائفة كثيرة من العلماء في زمانه رحمه الله تعالى، وانتفع الناس بها من بعده، إلا أنه مات صغيرا ولم يطل الانتفاع به، وبقيت هذه الكتب من بعده نافعة. وهذا يبين أن من أراد نفع الناس في التصريف والتأليف فعليه أن يتلبس حاجاتهم، فإذا وجد حاجة من الحوائج لهم صنف فيها. وأشد الحاجة حاجة المتعلمين، فإذا كان للإنسان قدرة أن يصنف فيما ينفع في فهم علم من علوم الشريعة فعليه أن يجتهد في نفع نفسه وإخوانه، فإن نفع ذلك عظيم. وبهذا الدرس الأخير نكون قد ختمنا بحمد الله ومنه وكرمه كتابا آخر، وهو الكتاب الخامس من كتب المرحلة الأولى، ولم يبقى بحمد الله عز وجل إلا كتابين هما فتح الرحيم الملك العلام وبلوغ القاصد جل المقاصد، وسنأتي عليهما بعون الله عز وجل في مستقبل الأيام، فيكون الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى الكتابين الباقيين، ويجعل درس الفقه في المدة الأولى التي بين المغرب والعشاء، ويجعل درس التفسير في المدة الثانية التي بعد العشاء حتى نستوفيه بإذن